لأن الساجد أقرب ما يكون إلى ربه كما في الحديث الصحيح، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، اقترب إلى الله بالسجود. والذي لا يصلي ولا يسجد هذا يبتعد عن الله عز وجل، يبعد عن الله، كلا لا تطعه واسجد واقترب إلى الله بسجودك. وهذا كما في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وبهذا ينتهي تفسير هاتين السورتين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أصحاب الإعجاز العلمي أخذوا من قوله تعالى والتين والزيتون، أخذوا مسألة إعجازية، وهي أنه إذا تم أكل التين مع الزيتون فإنه علاج فعال، وهي أنه إذا تم أكل التين مع الزيتون فإنه علاج فعال لعدد من الأمراض المستعصية، وأجروا على ذلك تجارب ذكروها، فهل يؤخذ هذا الأمر من هذه الآية؟ ما في مانع، التين والزيتون فيهما منافع، ما في شك فيهما منافع وعبر وآيات، إذا تحقق ما يقولون فهو داخل في عجائب هاتين الشجرتين. نعم، ولكن لا نجزم بهذا، ولا يجوز الجزم بأن هذا معنى الآية، لا يجوز الجزم بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لزيارة طور سيناء فضيلة وأجر؟ نعم، هل لزيارة طور سيناء فضيلة وأجر؟ أتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، مسجد هذا، والمسجد الأقصى. أما أن يزار طور سيناء لأجل العبادة هذا لم يرد به دليل. نعم، والرسول حصر السفر للعبادة في الأماكن لهذه الثلاثة، مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع للإمام والمأمومين أن يقولوا بلى بعد الانتهاء من سورة التين؟ هذا نعم، من الناس من يقول بلى إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين، قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وهذا لم يثبت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يسجد القارئ الذي قرأ آية السجدة فهل يشرع السجود للمستمع؟ لا، المستمع يتبع للقارئ، إذا سجد يسجد معه، وإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تعلم الحكمة من تقديم عيسى عليه السلام على موسى عليه السلام في سورة التين، حيث إن موسى جاء قبل عيسى؟ الله أعلم، أن تقارب الزمان، لأن الذي يلي محمدا صلى الله عليه وسلم هو عيسى، الذي يلي محمدا من الأنبياء هو عيسى، ليس قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس لابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا، كيف نوفق بين هذه الآية وبين ما حدث في مكة من قتل لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وما فعله القرامطة وغير ذلك؟ هذا تعدي على الحرمة، تعدي على الحرمة. ومن دخله كان آمنا يعني أمنوا، الواجب أن تؤمنوا ولا تعتدوا عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى كلمة غطه في حديث مجيء جبريل؟ جذبه، غطه يعني جذبه حتى فقد الوعي من شدة الجذبة، لأن يعني جبريل قوي، قوي من أمين عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صفات الله سبحانه وتعالى يجوز إطلاقها على البشر كالكرم مثلا؟ نعم، الله كريم والبشر يكون كريم، الله عليم والبشر يكون عليم. نعم، لكن مع الفرق بين الصفتين، مع الفرق بين الصفتين، صفة المخلوق خاصة به وصفة الله خاصة به. نعم. بفضيلة الشيخ. السمع والبصر، الله سميع بصير، والإنسان سميع بصير. الله له وجه يليق بجلاله، والبشر له وجه، فهذا يسمى المشترك، المشترك في اللفظ مع اختلاف المعنى، الفرق في المعنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما صحة ما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره للتين بأنه مسجد دمشق، وفي قول آخر مسجد أصحاب الكهف؟ كله في الشام، كل هذا في الشام لا يخرج عنه، إنما هذه مفردات فقط. الشام يشمل هذا كله، يشمل بيت المقدس ويشمل غيره من المساجد المشهورة القديمة. نعم. فضيلة، يقول ما صحة ما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير التين بأنه مسجد دمشق، وفي قول آخر مسجد أصحاب الكهف؟ الله أعلم بهذا، لكن المسجد الذي في الشام هو مسجد الأقصى، مسجد الأقصى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القسم بالتين والزيتون دليل على تفضيلهما على سائر الثمرات؟ كل ثمرة لها خصائص، والثمرة جعل الله لها خصائص من المنافع والطب، ولا شك أن التين والزيتون لهما خصائص انفردان بها عن بقية الفواكه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال بعض العلماء بقوله سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى، في هذه الرؤية الوعيد والتهديد، فما المراد بذلك وفقك الله؟ نعم. قال بعض العلماء في قوله سبحانه ألم يعلم بأن الله يرى، لم يعلم أبو جهل بأن الله يراه حينما يعتدي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد منعه من العبادة، أن الله يراه سبحانه وتعالى، فكيف لا يخاف من الله؟ نعم. يقول وماذا يستفاد من رؤية الله؟ ما قال موسى وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال الله لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. نعم. يقول وماذا يستفاد من رؤية الله في قوله سبحانه في الآية الأخرى إنني معكما أسمع وأرى؟ يستفاد منها أن الداعية إلى الله على حق أنه يثبت ولا يخاف من الأعداء، لأن الله يراهم، يرى هذا الذي يدعو إلى الله ويرى هذا الكافر الذي يصنع ويعارض الدعوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى فليدع ناديه، يقول هل يؤخذ منه تهديد؟ هذا أمر تهديد، هذا أمر يراد به التهديد. نعم. هل يؤخذ منه النهي عن تسمية البنت باسم نادية؟ لا، ما يؤخذ منه. نادية من الندى، وهو النداوة، نادية من النادي وهو الاجتماع. البنت ما تسمى نادي بمعنى محل اجتماع، لما تسمى نادية يعني من النداوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هي عامة في كل مسلم يمنع عن أداء الصلاة في مكان؟ أصلناها في النبي صلى الله عليه وسلم، وتتناول كل من يمنع الناس من الصلاة، تناولهم معنى الآية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحرف إن في قوله سبحانه أرأيت إن كان على الهدى، هل هي شرطية؟ وإذا كان كذلك فما جواب الشرط؟ أرأيت إن كان على الهدى، وجواب الشرط والله أعلم تقديره، هل يمنعه إذا كان على الهدى؟ فهل يمنعه وهو على هدى؟ إنكار، هذا إنكار من الله عز وجل. نعم. بفضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يقال الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام مع أن الله سبحانه هو الذي كلم موسى مباشرة؟ لكن جبريل أيضا يأتي إلى موسى عليه السلام، جبريل هو السفير بين الله وبين رسله، وهو المكلف بالوحي. نعم. فضيلة الشيخ، هو معناه أن الله كلم موسى أن جبريل لا يأتي؟ يأتي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين قول جابر رضي الله عنه إن أول ما نزل من القرآن سورة المدثر، وبين القول الآخر إن أول ما نزل سورة العلق؟ ما في تنافي. سورة العلق نبئ بها، وسورة المدثر أرسل بها، فهي أول آية أرسل بها سورة المدثر، وأول آية نبئ بها سورة اقرأ. نعم. ويقول حفظك الله: وما أحسن كتاب في بيان أسباب نزول الآيات والسور؟ كتب في أخذ أولا تفسير ابن كثير، ويحتمل على الأسباب مفرقة فيه، كل آية لها سبب يذكره، كل آية لها سبب يذكره، ويذكر من رواه ويذكر درجته. وهناك كتب خاصة بأسباب النزول تسمى أسباب النزول، مثل أسباب النزول للواحدي المفسر المشهور، مجموعة بها أسباب النزول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأسباب النزول للحازمي. نعم. يقول حفظك الله: هل يستفاد من نزول سورة العلق على الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها أول ما نزل أن على الداعية أن يتعلم أولا ثم يدعو؟ ما في شك، هذا واضح أن الداعي لابد يتعلم ويقرأ العلم ولا يدعوه على جهل. نعم. يقول: وما الرد على من يقول إن المطلوب هو العمل لا العلم؟ هذا قول الصوفية أهل الضلال، ما يكون العمل صحيحا إلا إذا كان مبنيا على علم، لا يبنى على جهل، على مواجيد وأذواق عند الصوفية، هذا كله هذيان من الشيطان. العلم لا يكون إلا على عمل صحيح، إلا على العمل لا يكون إلا على علم صحيح يستند إليه، وإلا فهو عمل باطل مبتدع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أوصى والدي رحمه الله بعقار يصرف ريعه بعد موته في الآتي، وجعلني أنا الوكيل على ذلك ذبح أضحية في كل سنة، وسؤالي: هل يجوز أن آكل من هذه الأضحية كما جرت العادة بذلك قبل موته؟ الوصايا تعرض على القضاة، أحد الوصية للقاضي وعرض الله عليه وشاوره فيما يشكل عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رزقت بمولود ذكر قبل 3 سنوات، ولم أكن أملك قيمة شاتين، فعققت عن ولدي بشاة واحدة، فهل يجوز لي أن أذبح شاة أخرى الآن مع التعليل؟ لا بأس، تكميل، تكون الشاة الثانية تكميل للنصاب بالعقيقة. نعم. وأنت أخرته لعذر، لا مانع. نعم. لكن عمر الطفل كم؟ 3 سنوات. نعم، ما فات شيء. مديك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم في من شغل برقية الناس فترك صلاة الجماعة في المسجد؟ ما الحكم في من شغل برقية الناس فترك رقية يعني نعم، فأدى إلى ترك صلاة الجماعة في المسجد؟ هذا خطأ كبير، لا يجوز الانشغال عن الصلاة لا برقية ولا بغيرها، وليس هذا عذرا، ليس هذا عذرا في ترك صلاة الجماعة، يعود ويرقي ويكمل الرقية. وما أدري عن الرقية هذه، لأن أصبحت الرقية الآن تجارة، أصبحت متاجرة، ما هي بإحسان إلى الناس، وإنما هي متاجرة ومبالغة، ودخل فيها من لا يحسن الرقية، بل دخل فيها شركيات استعانة بالجن، يقولون هذول مسلمين نستعين بهم، خرابيط وشبهات أدخلوها على الناس في الرقية، فشوهوا الرقية الآن وشككوا الناس في جدواها بسبب تصرفاتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: تقول والدتي إنها قبل 25 عاما كانت حاملا في رمضان، ووضعت حملها ولم تصم من رمضان إلا 5 أيام فقط، ثم بعد رمضان لم تقضي شيئا، فماذا عليها حيث كانت جاهلة بالحكم؟ عليها القضاء، وليال القضاء والكفارة تطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء عن التأخير عن تأخير القضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أود الحج هذا العام لكن لا أستطيع لضيق ذات اليد وأخشى من فوات سنين العمر، سؤاله: هل يجوز لي أن أقترض مع القدرة على السداد أم أني أؤجل الحج إلى العام القادم؟ الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأنت ما تستطيع من ناحية المؤونة التي تمكنك من الحج، فالله ما كلفك بالحج، ولا تقترض من أجل ذلك، انتظر حتى يفتح الله عليك بالمال والقدرة تحج حين ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الشباب وفقهم الله لا يزيدون على 10 ركعات في صلاة التراويح في رمضان ويفارقون الإمام خاصة في الحرمين، فهل يعد هؤلاء مفارقين للجماعة؟ وهل من كتاب تدلونني عليه ليهديه لهم لعلهم ينتصحون؟ نعم، هذا شذوذ، هذا شذوذ، كونهم يفارقون المسلمين وهم يصلون التراويح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هؤلاء ينصرفون يتركون الإمام، هؤلاء مخالفون للسنة. وعدد ركعات التراويح لم تحدد، لم يحددها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: من قام رمضان، ولم يحدد، قال: من قام مع الإمام، ولم يحدد. هم يحددون من غير دليل، إلا أنهم يقولون حديث أن الرسول ما كان يزيد في رمضان، هذا حديث صحيح، يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. الرسول يعني يصلي وحده، يصلي في بيته، يتهجد في بيته، ويطيل الركوع والسجود والقراءة، ما نصلي مثل صلاة الرسول، ما نستطيع، ما نستطيع صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا لأن الرسول يصلي في بيته، والرسول قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ليتهم يعرفون السنة، يزعمون أنهم يحتجون بالسنة وهم لا يعرفونها، بل يقلدون من قال هذا القول. أنا أعرف من قال هذا القول، له رسالة في هذا، وهو ما هم مصيب في هذا الأمر، هو مخطئ في هذا الأمر، ولا تفقه في الأحاديث، ما تفقه فيها، وإنما هذا من الصبر في العلم. وحتى لو حددت صلاة التراويح، فمفارقة المسلمين وفي المسجد الحرام هذه لا تجوز، لا يجوز للمسلم أنه يعتزل عن المسلمين ويتظاهر بالمخالفة، لا يجوز هذا. كان جلس في شدته وصلى ما يريد، أما يجي للمسجد ويظهر الخلاف ويظهر الانشقاق، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا مقيم في السعودية منذ أكثر من سنتين، ولم أستطع السفر إلى أهلي، فاستخرجت لزوجتي وبناتي تأشيرة لزيارتي، ولكن والدتي رفضت سفرهم إلي لظنها أننا سنتركها ولن نعود إليها، علما بأنها عندها من يخدمها من أخواتي وزوجات إخواني، سؤاله: ما الواجب علي تجاه والدتي في هذه المسألة؟ اتصل بها بالجوال أو بالتلفون، اكتب لها وأقنعها بأنك ما تريد بهذا الفراق وعدم الذهاب إليهم، وإنما تريد لهذا زيارتهم فقط ويرجعون، وأن ترجع فيما بعد. أقنعها وبين لها واشرح لها الوضع، وأزل هذا التوهم الذي توهمته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لا أستطيع حضور الدروس العلمية أحيانا بسبب طلب خالتي الأرملة مني بأن أقوم بخدمتها، علما بأن لها ابن لكنه عاق علما بأن لها ابن. ابن؟ نعم. علما بأن لها ابنا ولكنه عاق يرفض أن يخدمها. سؤاله: ما حكم تخلفي عن الدرس العلمي أحيانا بهذا العمل وهو خدمة الخالة؟ أنت معذور ومأجور إن شاء الله، وكون ابنها لا يخدمها هذا لا يوجب أنك تترك خدمتها، الأجر يكون لك، يكون هو محروم وعاق لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أراد أن يتزوج زوجة ثانية واشترط عليها أن يبيت عندها ليلة واحدة وعند الأخرى 3 ليال، فوافقت على ذلك، فهل في ذلك شيء من ناحية الشرع؟ المسلمون على شروطهم، إذا رضيت بها فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عجوز عمرها 70 سنة، كانت في شبابها عندما تصوم ويأتيها الحيض، فإنها إذا أفطرت حال الحيض لا تقضي ما أفطرته جهلا بالحكم، فما الحكم فيها؟ هذا باقي في ذمتها، باقي الأيام التي لم تصمها باقية في ذمتها، فلا بد أن تقضيها وأن تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير كفارة. نعم. ويقول حفظك الله: علما بأنها سنوات كثيرة جدا. أي ولو كانت كثيرة جدا، هذا ركن من أركان الإسلام ما يسقط عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز التبرع بعضو من أعضاء الجسم لكافر محتاج؟ نعم، كما يجوز أنك كما أنك تطعمه إذا جاع تحسن إليه، هذا مانع، لكن بشرط أن لا تتضرر من نزع هذا العضو، أن تستغني عنه ولا يضر، هذا مانع. نعم. والله جل وعلا قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله كتب الإحسان في كل شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل عن ربطة توضع في الشعر مجوفة ويوجد بها شعر اصطناعي، فما حكم ذلك؟ لا يجوز هذا، أول شيء ما يجوز لك تكبر حجم رأسها، وثاني شيء أخشى أن هذا من الوصل، لأن الوصل معناها وصل الشعر بشعر آخر، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فلا يجوز لها هذا، تكتفي بشعرها الموجود الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: توجد فتاة تبلغ من العمر 13 سنة وبها مرض السكر وتأخذ الإنسولين، فإذا صامت وجاء وقت العصر هبط السكر، سؤاله: هل تقضي أم يكفي إطعام مسكين لأن أهلها يفطرونها إذا نزل بها السكر؟ إذا كان يمكن أن تقضي بأن يأتي عليها وقت تستطيع الصيام إنها تقضي، أما إذا كانت ما تستطيع باستمرار ما تستطيع فتطعم عن كل يوم مسكينا لأنها عاجزة عن الصيام لمرض مزمن، مرض مزمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم في تقسيم التوحيد إلى 4 أقسام بزيادة التوحيد للحد؟ ما أحد نقسمه إلى 4 أقسام، توحيد 3 أقسام بالتفصيل وقسمان بالإجمال. الإجمال توحيد الربوبية يدخل فيه الأسماء والصفات، توحيد العبادة الإلهية، وإذا فصلت تقول 3 أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا مفصول من الربوبية لأن فيه من أنكر الأسماء والصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فهم أفردوه لأجل الرد عليهم، وله داخل في توحيد الربوبية. وأما 4 أقسام هذا لا أعرفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: قد ابتلاني الله بمرض السكر وقد أفطرت 3 أيام من رمضان ويصعب علي القضاء في أيام الدوام، فهل يجوز لي أن أطعم عن كل يوم مسكينا أم يجوز لي أن أوكل شخصا آخر ليقضي عني؟ لا يا أخي، عندك الجمعة والخميس والجمعة من كل أسبوع فصوم فيها الحمد لله، خلص ما عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تغطية الإمام لرأسه وكذلك المأمومين لرأسهم في الصلاة، هل يلزم؟ هذا أجمل، نعم، هذا من الجمال ومن الزينة. خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة في الصلاة على قسمين، زينة واجبة وهي ستر العورة، وزينة مستحبة وهي التجمل للصلاة. ومن ذلك تغطية الرأس، إذا كان من عادة البلد تغطية الرأس بالغترة أو بالسماء أو بالعمامة يغطيه، هذا من الجمال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا لم أستطع أن أكمل قراءة الفاتحة لأن الإمام قد ركع، فهل أتابعه أم أكمل القراءة؟ لا، تابع الإمام وتسقط عنك الفاتحة في هذه الحالة لئلا تفوت في الركعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذي يعرف إثم الغيبة من طلبة العلم يكون إثمه أكثر من الذين يقومون بالغيبة من العوام والمقصرين؟ ما هنا أحد مسلم ما يعرف تحريم الغيبة، العوام والمتعلمين لا أحد يجهل هذا. هذا السؤال لا محل له، كلهم يأثمون، العام والمتعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لعن من يلعن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا محل خلاف، لعن المعين، أما العموم تقول لعن الله من لعن أصحاب الرسول لا بأس على العموم، أما معين شخص معين هذا محل خلاف، هل يجوز لعنه أو لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الرأي حفظك الله في وضع المرأة في زماننا هذا، حيث يطالب البعض بأن تكون سلعة رخيصة يلعب بها في كل مكان، ما واجبنا أولياء المرأة في ذلك؟ أولياء المرأة يجب عليهم المحافظة على المرأة لأنها مانع عندهم وهم مسؤولون عنها وهو راع عليها، فيحافظ عليها ويعلمها ويحذرها من هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم شرب ماء زمزم توبة عن المعاصي لقوله عليه السلام: ماء زمزم لما شرب له؟ يتوب من المعاصي بدون شرب ماء زمزم، بالتوبة مفتوح، ما ورد أنه يشرب للتوبة، يشرب للعلاج والشفاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، يشرب للتبرك به، طلب البركة به، لأنه ماء مبارك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى المسافر صلاة الجمعة بنية الظهر لكي يجمع بعدها صلاة العصر، فهل فعله صحيح؟ إذا صلى المسافر صلاة الجمعة بنية الظهر لكي يجمع بعدها صلاة العصر، فهل فعله صحيح؟ حيلة ولا تنفع، حيلة. صلي الجمعة إذا حضرها يصليها مع المسلمين جمعة ولا يجمع معها العصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المسلم في الحرم المكي وهو قيمة الصلاة، وخاصة في المسعى، يكون أمام الرجال بعض النساء يصلين، فهل يجوز الصلاة خلفهن؟ في هذه الحالة لا بأس، لوجود الزحمة، وجود الزحمة هذه حالة ضرورة، لا بأس. نعم. انتهى. والله تعالى.